سمحت الشيخ، أعرف أحد الإخوة في الله تاب إلى الله، إنما توبته كلفته ما يقرب من نصف مليون ريال، والسبب أنه كان يبيع ويشتري في بعض الأشياء التي نصح بأن البيع والشراء فيها من الوجه المحرم، فما رأيكم في مثل هذا؟ وكيف يتصرف من كان يبيع ويشتري في أشياء مثل هذه؟ جزاكم الله خيرا. ما كان يعتقد أنه حرام صرفه في وجوه الخير، وما لم يعتقد أنه حرام يكون يستفيد منه، والحمد لله. إذا كان عاجزا يكون دينه في ذمته حتى يسهل الله له، ثم يتصدق بما دخل ذمته من المال الحرام في وجوه الخير، مثل إصلاح دورات المياه، مثل تأمين المدارس، مثل مواساة الفقراء والمحاويج، إلى غير هذا من وجوه الخير. لكن حسب طاقته، إذا كان معسرا ثبت عليه أمرا وهو ملكها وحصلها من طرق غير طيبة، ولكنها صرها فيها في مآكله ومشاربه وحاجاته، مع التوبة إلى الله عز وجل أن يصدق عنها إذا لم يتيسرها، وإذا لم يتيسر ذلك فلا مر راجع والحمد لله، يجيب ما قبلها، وفي النصوح صادقة تجيب ما قبلها، وإذا كان عن جهل يعفو الله عن مسأله، كما قال الله جل وعلا في الجزاء: فمن جاءه موعظة من ربك فانتهى فله مسأله وأمره إلى الله، ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. يقول سبحانه: وأحل الله البيع وحرم الربا فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله مسأله وأمره إلى الله، ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. فإذا كان فعل ما فعل عن جهل ثم تاب إلى الله، الله جل وعلا يعفو عن مسأله. نعم. جزاكم الله خيرا.